ومن أبياتها يخاطب صديقه: ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني يمينك فانظر أي كف تبدلوا. وفي الناس: إن رثت حبالك واصل، وفي الأرض عن دار القلى متحول. وبعدهما البيتان المسؤول عنهما، ثم يقول بعد ذلك: وكنت إذا ما صاحب رام ظنتي وبدل سوءا بالذي كنت أفعله، قلبت له ظهر المجن فلم أدم على ذاك إلا ريثما أتحول. إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبله. وقد استعمل يزيد بن عبد الملك بعض أبيات هذه القصيدة لما كتب إلى أخيه هشام يعاتبه: ورأيت في الكامل للمبرد أن عبد الله بن الزبير دخل يوما على معاوية فقال عبد الله: اسمع أبياتا قلتهن. وكان معاوية واجدا عليه فقال: هات أبياتك. فأنشد عبد الله: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل، ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل. فقال له معاوية: لقد شعرت بعدنا يا أبا بكر. ثم لم ينشب معاوية أن دخل عليه معن بن أوس المزني، فقال له معاوية: أقلت بعدنا شيئا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. وأنشده: لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تغدو المنية أول. حتى صار إلى الأبيات التي أنشدها عبد الله بن الزبير ونسبها إلى نفسه، فقال له معاوية: يا أبا بكر، أما ذكرت آنفا أن هذا الشعر لك؟ قال: أنا أصلحت معانيه وهو ألف الشعر، وهو بعد ظئري أي رضيعي، فما قال من شيء فهو لي. وكان عبد الله بن الزبير مسترضعا في مزينة، ومعن بن أوس من مزينة، وكان معاوية بن أبي سفيان يفضل مزينة في الشعر. فكان يقول: كان أشعر الجاهلية منهم وهو زهير، وكان أشعر الإسلام منهم وهو ابنه كعب ومعن بن أوس. وكان معن ميالا إلى آل البيت ومعرضا عن عبد الله بن الزبير في آخر الأمر. وحدث مرة أن قدم معن بن أوس مكة على ابن الزبير فأنزله دار الضيفان، وكان ينزلها الغرباء وأبناء السبيل والضيفان، فأقام معن يومه لم يطعم شيئا، حتى إذا جاء الليل جاءهم ابن الزبير، وكان مشهورا بالبخل، بتيس هرم هزيل، وقال: كلوا من هذا. وكانوا نيفا وسبعين رجلا، فغضب معا وخرج من عنده، وأتى عبد الله بن عباس فقراه وحمله وكساه، ثم أتى عبد الله بن جعفر فأعطاه حتى أرضاه، وأقام عنده ثلاثة أيام، ثم قال: يهجو عبد الله بن الزبير، ظللنا بمستن الرياح عذية إلى أن تعالى اليوم في شر محضري لدى ابن الزبير، جالسين بمنزل من الخير والمعروف والرفد مقفري، رمانا أبو بكر وقد طال يومنا بتيس من الشاء الحجازي أعفري، وقال: اطعموا منه، ونحن ثلاثة وسبعون إنسانا، فيا لؤم مخبري. فقلت له: لا تقربا، فأمامنا جفال ابن عباس العلا وابن جعفر، إلى آخره. وأبو بكر كنية عبد الله بن الزبير. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ وإخوان حسبتهم ضروعا فكانوها ولكن للأعادي. عبد الملك ابن أحمد الوزير، الحجرية، لواء تعز، جمهورية اليمن العربية. الجواب: هذا البيت لعلي بن فضال المجاشعي من جملة أبيات رأيتها في معجم الأدباء لياقوت، وكنت أوردتها على ما أذكر في حلقة سابقة من قول على قول. والأبيات هي: وإخوان حسبتهم ضروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا: قد صفت منا قلوب، لقد صدقوا ولكن عن ودادي. من هذا القبيل قول علي بن العباس بن الرومي كما في حماسة بن الشجر: تخذتكم درعا وترسا لتدفعوا سهام العدا عني فكنتم نصالها، وقد كنت أرجو منكم خير ناصر على حين خذلان اليمين شمالها، فإن كنتم لم تحفظوا لمودتي ذماما فكونوا لا عليها ولا لها، قفوا موقف المعذور عني بمعزل وخلوا نبالي والعدا بنبالها. من هذا القبيل ايضا قول الرضي في حماسة ابن الشجر او ابن سنان الخفاجي كما في نفحة اليمن: قدم تأمكم واخرى تنثني عنكم وحزم الرأي للمتثبت، اعددتكم لدفاع كل ملمة عني فكنتم عون كل ملمة، واتخذتكم لي جنة فكأنما نظر الزمان مقاتلي من جنتي، فلا أنفضن يدي يأسا منكم نفض الأنامل من تراب الميت، ولا أرحلن رحيل لا متأسف لفراقكم أبدا ولا متلفت. وكتب المعتصم صاحب المرية إلى الوزير ابن عمار في الأندلس: وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي، فلم ترني الأيام خلا تسرني مباديه إلا ساءني في العواقب، ولا كنت أرجوه لدفع مصيبة من الدهر إلا كان إحدى المصائب. ولبشار بن برد قوله: خير إخوانك المشارك في المر، وأين الشريك في المر أين، الذي إن شهدت سرك في الحي وإن غبت كان سمعا وعينا، أنت في معشر إذا غبت عنهم بدلوا كل ما يزينك شينا، ما أرى للأنام ودا صحيحا صار كل في الوداد زهورا ومينا. وأقرب من ذلك قول حسان بن ثابت: أخلاء الرخاء هم كثير ولكن في البلاء هم قليل، فلا تغررك خلة من تؤاخي فما لك عند نائبة خليل، وكل أخ يقول أنا وفي ولكن ليس يفعل ما يقول، سوى خل له حسب ودين فذاك لما يقول هو الفعول. ومنه قول إبراهيم بن العباس: وكنت أخي بإخاء الزمان فلما سنبى صرت خربا عوانا، وكنت أعدك للنائبات فها أنا أطلب منك الأمانة، وكنت أذم إليك الزمان فها أنا أطلب فيك الزمان. ومنه قول أبي حامد الغزالي: لا تجزعن لوحدة وتفردي، ومن التفرد في زمانك فازددي، ذهب الإخاء فليس ثمة إخوة إلا التملق باللسان وباليد، فإذا كشفت ضمير ما بصدورهم أبصرت ثم نقيع سم الأسود. ويقول عبد الصمد ابن بابك في صديق تغير عليه حين أثر الصديق: أشكو إليك زمانا ظل يعركني عرك الأديم ومن يفدى من الزمن، وصاحبا لست مغبوطا بصحبته ظهرا فغادرني فردا بلا سكن، هبت له ريح إقبال فطار بها نحو السرور وألجاني إلى الحزن، نأى بجانبه عني وصيرني مع الأسى ودواعي البين في قرني، وباع صفو وداد كنت أقصره عليه مجتهدا في السر والعلن، وكان غالى به حينا فأرخصه يا من رأى صفو ود بيع بالثمن، فليس في الأرض مغبون بصفقته إن لم يكن ذاك منسوبا إلى الغبن، كأنه كان مطويا على إحن ولم يكن من عيون الشعر أنشدني، إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. وآخر بيت من هذه الأبيات هو لإبراهيم الصولي أو لدعبل أو لأبي تمام: ولما نكب علي بن عيسى الوزير لم ينظر ببابه أحدا من أصحابه وآله وإخوانه الذين كانوا ملازمين له، فلما ردت إليه الوزارة اجتمعوا إليه وعطفوا عليه، وجعل كل منهم يتملقه ويتقرب إليه، فحين رآهم على هذه الحال قال: ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكيف من قلبت يوما به انقلبوا. يعظمون أخ الدنيا، فإن وسبت عليه يوما بما لا يشتهي وسبوا. ومثله في حكاية مشابهة: عاداني الدهر بعض شهر فأعرض الناس ثم بانوا، يا أيها المعرضون عني عودوا فقد عاد للزمان. وقد ذكرت أشعارا أخرى من هذا القبيل في الجزء الثالث من قول على قول، ونختم الكلام بأبيات لابن الرومي في هذا الصدد أو قريب منه: من تصدى لأخيه في الغنى فهو أخوه، فإن احتاج إليه رأى فيه ما يسوه، يكرم المثري فإن أملق أقصاه بنوه، أنت ما استغنيت عن صاحبك الدهر أخوه، فإذا احتجت إليه ساعة مج كفوه. السؤال: ما هي أجمل وأحسن الأبيات في الغزل؟ سعيد عايد البلوي، الرياض، المملكة العربية السعودية، عمر محمد موسى، الهنود، كردفان، جمهورية السودان. الجواب: أبيات الغزل وقصائد النسيب كثيرة في الأدب العربي لا يكاد يعيها حصر، والجيد منها كثير، ولكن أجمل ما قرأت أشعارا متفرقة في كتب الأدب لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود منها هذه الأبيات: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم، ولما عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو نفع النم، وزادك إغراء بها طول بخلها عليك، وأبلى لحم أعظمك الهم، فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند، أو كمن سقي السم. ألا من لنفس لا تموت فينقضي شقاها، ولا تحيا حياة لها طعم. تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم. فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. وله هذه الأبيات أيضا: فلو أكلت من نبت دمعي بهيمة لهيج منها رحمة حين تأكله، ولو كنت في غل فبحت بلوعتي إليه لأنت لي ورقت سلاسله، ولما عصاني القلب أظهرت عونة وقلت ألا قلب بقلبي أبادله. وعبد الله بن الدمينة رقيق الشعر الغزلي، ومنه قصيدته التي مطلعها: قفي يا أميم القلب نشكو الذي بنا، وفرت الهوى ثم فعلي ما بدا لك. وكثير عزه له قصيدة مشهورة مطلعها: خليلي هذا ربع عزك فاعقلا قروصيكما ثم ابكيا حيث حلتي. وأشعار مجنون ليلى وقيس بن ذريح أشهر من أن تذكر، ومثلها أشعار عمر بن أبي ربيعة وجميل بثينة ويزيد بن التصرية ونصيب وعروة بن حزام، وقول عبيد الله بن مسعود: فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة، فيه إشارة إلى عبيد الله بن عجلان النهدي وصاحبته هند، وعاش النهدي هذا في الجاهلية، وكان عاشقا مدة 30 سنة حتى ضرب به المثل، وفيه يقول قيس: فما وجدت وجدي بها أم واحد، ولا وجد النهدي وجدي على هندي. وفيه يقول البحتري: هوى لا جميل في بثينة ناله بمثلي، ولا عبد ابن عجلان في هند. والشعراء العشاق كثيرون، ولهم في الغزل والنثيب اشعار جيدة، ذكر قسما كبيرا منها كتاب تزيين الاسواق. ومن هؤلاء الشعراء مجنون بني عامر ومعشوقته ليلى وقيس بن ذريح ومعشوقته لبنى، وتوبة بن الحمير ومعشوقته ليلى الأخيلية، وكثير ومعشوقته عزة، وجميل بن معمر ومعشوقته بثينة، وعروة بن حزام ومعشوقته عفراء، وعمر بن عجلان ومعشوقته هند، وذرمة ومعشوقته مية، ووضاح اليمن ومعشوقته أم البنين، وعمر بن أبي ربيعة ومعشوقته الثريا، والعباس بن الأحنف ومعشوقته فوز، وغيرهم. واشتهر أيضا بالصبوة والغزل عدد من الشعراء، منهم أبو كثير الهذلي وأبو صخر الهذلي وأبو دهبل الجمحي والصمة القشيري والحسين بن مطير ويزيد بن الطفرية وغيرهم. فهؤلاء جميعا لهم أشعار حسنة في هذا الباب. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ فلرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. محمد حسين القوزي الجديدة، الجمهورية العربية الليبية. محمد علي عبد الله الدهبلي، معرض الميمون، شارع التحرير، تعز، الجمهورية العربية اليمنية. الجواب: أذكر أنني أجبت على هذا السؤال قبل الآن بمدة طويلة، والبيتان لإبراهيم بن العباس الصولي، فقد ذكر الماري الثاني أن إبراهيم بن العباس الصولي أنشده وهو في مجلسه بيت أمية بن أبي الصلت: ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة تحل العقال. ثم أخذ إبراهيم ينكت بقلمه مطرقا يفكر، ثم أنشد: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ضرعا، وعند الله منها المخرج. كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. ويروى للزبير بن العوام قوله: لا أحسب الشر جارا لا يفارقني، ولا أحز على ما فاتني الودج، ولا لقيت من المكروه نازلة إلا وثقت بأن ألقى لها فرج. ورأيت هذه الأبيات في آخر كتاب الفرج بعد الشدة: رب أمر تزهق النفس له جاءها من خلل اليأس فرج، لا تكن من روح ربي آيسا ربما قد فرجت تلك الفرج، بينما المرء كئيب موجع جاءه الله بروح فبهج، رب أمر قد تضايقت له فأتاك الله منه بالفرج. ويقول محمد ابن عبد الواحد ابن الحسن ابن طرخان: هكها صرفا تلالا لم يدنسها المزاج، واترك الهم لشانيك فللهم انفراج، يا أبا وهب صديقي كل هم لانفراج، اسقني صهباء صرفا لم تدنس بمزاج. ويقول عبيد الله الحارثي: اصبر على الدهر ان اصبحت منغمسا بالضيق في لجج تهوي الى لجج، فان تضايق باب عنك مرتتج فاطلب لنفسك بابا غير مرتتج، لا تيأسن اذا ما ضقت من فرج يأتي به الله في الروحات والدلج، فما تجرع كأس الصبر معتصم بالله إلا أتاه الله بالفرج. ومن ذلك أيضا إيقان الناس بالفرج إذا أخلصوا النية ووثقوا بالله. ولأبي القاسم عبد الرحمن بن الخطيب الأندلسي أبيات قال عنها: إنه ما سأل الله بها شيئا إلا أعطاه، وهي: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفسع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، إلى آخره. وهذا يشبه تضرعات أبي نواس في قوله: إذ كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يدعو إليه المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم أني مسلم. السؤال: من قائل هذا البيت؟ وما المناسبة؟ وما بقية الأبيات؟ إني وقتلي سليكا ثم أعقله، كالثور يضرب لما عافت البقر. سعيد عبد الله باقارني، جمهورية اليمن الديمقراطية. الجواب: هذا البيت لشاعر جاهلي اسمه أنس بن مدرك الخثعمي، من بيتين قالهما في حادثة جرت له مع السليك بن السلكة أحد صعاليك العرب، فقد رأيت في كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة عند الكلام على السليك أن السليك مر في بعض غزواته ببيت من خثعم أهله خلوف، أي متغيبون، فرأى فيهم امرأة بضة شابة فاعتدى على عفافها ومضى. فلما عاد القوم أخبرتهم هذه المرأة بما جرى، فركب أحدهم وهو أنس بن مدرك الخثعمي ولحق بالسليك فقتله، ثم طلب بديته فأبى أن يدفعها أنفة وقال: لا والله لا أديه ابن إفال، أي صغار الإبل، وأنشد: إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، غضبت للمرء إذ نيلت حليلته وإذ يشد على وجعائها السفر. وقول ثم أعقله بنصب الفعل ولتقدير أن المصدرية أي قتلي ثم عقلي، وعافت البقر معناها كرهت شرب الماء وامتنعت. ومعنى البيت المسؤول عنه باختصار هو إن قتل سليك كان بحق، والعقل وهو إعطاء الدية ليس بحق، لأنني غضبت بسبب العار الذي ألحقه السليك بالقوم لفعلته المخزية لهم، فعقابي على عملي هذا كعقاب الثور حين يضربونه، لأن البقرة تمتنع عن الشرب، فظلم الثور بهذا الضرب، شبيه بالظلم لي حين يطلب مني العقل أو الدية. وأهم شيء في هذا البيت الإشارة إلى عادة كانت عند العرب، وهي أنهم إذا أوردوا البقرة لتشرب الماء فإذا رأوها تعافوا الماء ولا تشربه عمدوا إلى الثور أو الفحل فأخذوا يضربونه، اعتقادا منهم بأن البقرة إذا رأت الثور يضرب تقبل على الماء وتشرب. وفي هذا يقول نهشل بن حرة: كذاك الثور يضرب بالهراوة إذا ما عافت البقر الظماء. ومثله: كالثور يضرب للورود إذا تمنعت البقر. ومثله: فإني إذا كالثور يضرب جنبه إذا لم يعف شربا وعافت صواحبه. ومثله: فلا تجعلوها كالبقير وفحلها يكسر ضربا وهو للورد طائع، وما ذنبه أن لم ترد بقراته وقد فاجأتها عند ذاك الشرائع. ومثله قول الأعشى: وإني وما كلفتموني وربكم، ليعلم من أمسى أعق وأحرب لك الثور، والجني يضرب ظهره وما ذنبه إن عافت الماء مشربا، وما ذنبه إن عافت الماء باقر، وما إن تعاف الماء إلا ليضرب. وقالوا في تفسير البيت الأخير: ليس معناه أن البقرة كانت تقصد أن تعافى الماء لكي يضرب الثور، ولكن المعنى هو أن امتناعها عن الشرب يعقبه ضرب الثور، فضرب الثور هو العاقبة، ولذلك حسن أن يقال عافت الماء ليضرب، لا بمعنى السببية ولكن بمعنى العاقبة، واستعملوا لذلك لام العاقبة في قول الأعشى: وما إن تعافوا الماء إلا ليضرب. وفي كتاب الاقتضاب في شرح أدب الكاتب ابن السيد البطليوسي تعليق على هذا الموضوع بمناسبة الكلام على بيت النابغة الذبياني: وكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العر يكوى غيره وهو راتع. وفي رواية ابن الأعرابي وابي عبيدة: حملت على ذنبه وتركته. والعر بضم العين قروح تخرج في مشافر الإبل وقوائمها، والراتع المقيم في المرعى. وفي معنى هذا البيت خمسة أقوال: أحدها أن هذا أمر كان يفعله جهال العرب، كانوا إذا وقع العر في إبلهم اعترضوا بعيرا صحيحا وكووا مشفره وفخذه، يرون أنهم إذا فعلوا ذلك ذهب العر من إبلهم، كما كانوا يعلقون على أنفسهم كعوب الأرانب بخشية العطب، ويفقؤون عين فحل الإبل لئلا يتصيبها العين. وهذا قول الأصمعي وأبي عمرو، وكقول الآخر وهو أنس بن مدرك الخثعمي كما مر معنا: كالثور يضرب لما عافت البقر. والثاني قال يونس: سألت رؤبة بن العجاج عن هذا فقال: هذا شيء كان قديما ثم تركه الناس. والثالث قيل: إنما كانوا يكون الصحيح لئلا يعلق به الداء لا ليبرأ السقيم، حكى ذلك ابن دريد. وأما أبو عبيدة فقال: هذا أمر لم يكن، وإنما هذا مثل لا حقيقة، ومعناه: أخذت البريء وتركت المذنب، فكنت كمن يكوي البعير الصحيح ويترك السقيم، لو كان هذا مما يكون. والرابع قال أبو عبيدة: ونحو من هذا قولهم: يشرب عجلان ويسكر ميسرة، وهذان ليس بشخصين موجودين. والخامس قيل: أصل هذا أن الفصيل إذا أصابه العر لفساد في لبن أمه عمدوا إلى أمه فكووها فتبرأ هي ويبرأ فصيلها، لأن ذلك الداء إنما كان يسري إليه في لبنها. وقال البطليوسي: ومن روى البيت كذي العر بفتح العين فقد غلط، لأن العر الجرب ولم يكونوا يكون من الجرب، إنما كانوا يكون من القروح التي تخرج من مشافر الإبل وقوائمها خاصة. وفي كتاب بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب للآلوسي تخطئة لقول البطليوسي عن العر والعر، فهو يقول: وقال بعض الأعراب: كمن يكوي الصحيح يروم برئا به من كل جرباء الإهاب. وهذا البيت يبطل رواية من روى بيت النابغة هكذا: كذي العر بضم العين، لأن العر بالضم قروح في مشافر الإبل وهي غير الجرب، والعر بالفتح هو الجرب نفسه، فإذا دل الشعر على أنه يقوى الصحيح ليبرأ الأجرب فالواجب أن يكون بيت النابغة كذي العر بالفتح. ومثل هذا البيت قول الآخر: فألزمتني ذنبا وغيري يجره حنانيك لا تكوي الصحيح بأجربا. وفي كتاب لب لباب لسان العرب عند الكلام على شرح قصيدة النابغة التي منها: أتوعد عبدا لم يخنك أمانة، وتترك عبدا ظالما وهو ظالع. حملت علي ذنبه وتركته كذي العر يكوى غيره وهو راتع. إن الأصمعي قال: العر بالفتح الجرب نفسه. وأنشد وهو للأخطل: إن العداوة تلقاها وإن قدمت كالعر يكمن حيلا ثم ينتشر. ومن ذلك قول الكميت: ولا تكوي الصحاح براتعات بهن العر قبلي ما كوينا. ومثله قول ابن أبي شرف القيرواني بن رشيق: غيري جنى وأنا المعاقب بينكم فكأنني سبابة المتندم. وللعرب عادات قديمة تتعلق بالبقر والحيوانات الأخرى لا مجال لذكرها، ومن ذلك أيضا قول الهيبان الفهمي: كما ضرب اليعسوب إذ عاف باقر، وما ذنبه إن عافت الماء باقر. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. الآنسة توحيدة أبيبي، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية. الجواب: هذا البيت مشهور، وهو مطلع قصيدة للشاعر الأندلسي صالح بن شريف الرندي، نسبة إلى روندة، إحدى مدن الأندلس في عهد العرب هناك. والقصيدة في رثاء الأندلس على أثر تغلب الأسبان عليها جزءا جزءا بسبب تناكر ملوك الطوائف بعضهم لبعض ومسالمتهم للعدو محافظة منهم على ملكهم. لو أن هذا الملك كان يمكن المحافظة عليه. والقصيدة طويلة تزيد على 42 بيتا، وفيها يبكي الرندي على مدن الأندلس التي سقطت في أيدي العدو، فيقول: فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان، وأين قرطبة دار العلوم، فكم من عالم قد سما فيها له شان، وأين حمص وما تحويه من نزه، ونهرها العذب فياض وملآن. وحمص هي أشبيلية. وكثير من شعراء الأندلس من رثى سقوط المدن في أيدي الإسبان، وجاء في نفح الطيب شيء من ذلك. ولعل أشجى ما وقع عليه نظري هناك قصيدة لابن خفاجة في التشوق إلى بلده في الأندلس والتفجع عليها، يقول فيها: ألا ليت شعري والأماني ضلة، وقولي ألا يا ليت شعري تحير، هل النهر عقد للجزيرة مثلما عهدنا، وهل حصباؤه وهي جوهر، وهل للصبا ذيل عليه تجره فيزور عنه موجه المتكسر، وتلك المغاني هل عليها طلاوة بما راق منها او بما رق تسحر، ملاعب افراس الصبابة والصبا تروح اليها تارة وتبكر، وقبلي ذاك النهر كانت معاهد بها العيش مطلول الخميلة اخضر، بحيث بياض الصبح ازرار جيبه تطيب واردان النسيم تعطر، ليال بماء الورد ينضح ثوبها وطيب هواه فيه مسك وعنبر، وبالجبل الادنى هناك خطى لنا الى اللهو لا تكبو ولا تتعثر، جناب باعلاه بهار ونرجس فابيض مفتر الثنايا واصفر، وكم قد هبطنا القاع نذعر وحشه ويا حسنه مستقبلا حين يذعر. ويقول في آخر الأبيات: كذاك إلى أن صاح بالقوم صائح وأنظر بالبين المشتت منذر، وفرقهم أيدي سبا وأصابهم على غرة منهم قضاء مقدر. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان، ويأتي أهله الناء الغريب. أحمد عبد الرحيم الشميري، مركز ناحية خدير، تعز، الجمهورية العربية اليمني. الجواب: هذان البيتان لهدبة بن الخشرم العذري في زمن معاوية بن أبي سفيان، وهما من قصيدة طويلة قالها هدبة في سجنه قبل أن يقتل لقتله رجلا. والقصيدة موجودة في أملي القالي وفي حماسة ابن الشجر وغيرهما. ومطلع القصيدة: طربت وأنت أحيانا تروب، وكيف وقد تعلاك المشيب. ويقول فيها بعد المطلع كما في الأمالي: يجد الناء ذكرك في فؤادي إذا ذهلت عن الناء القلوب، يؤرقني اكتئاب أبي نمير فقلبي من كآبته كئيب، فقلت له هداك الله مهلا وخير القول ذو اللب المصيب. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله الناء الغريب. وفيها وتقع في قريب من 20 بيتا هذه الأبيات أيضا: فإنا قد حللنا دار بلوى فتخطئنا المنايا أو تصيب، فإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب، على أن المنية قد توافي لوقت والنوائب قد تنوب. وذكر محمد الأمير في شرحه لمغني اللبيب أن هدبة بن الخشرم شاعر فصيح من بادية الحجاز، روى عن الحطيئة وروى عنه جميل بن عبد الله العذري. وقتل هدبة بن عمه زيادة بن زيد العذري، وذلك لأنه قال في فاطمة أخت هدبة من أبيات: عوجي علينا واربعي يا فاطمة، أما ترين الدمع مني ساجما؟ فرد عليه هدبة وقال في أم القاسم أخت زيادة من أبيات في الوزن والقافية: متى تقول القلص الرواسما يحملن أم قاسم وقاسما؟ فضرب زيادة هدبة على ساعده وشج أباه خشرما وقال: شججنا خشرما في الرأس 10، ووقفنا هديبة إذ أتانا. فكمن هدبة لزيادة وقتله. فرفعه عبد الرحمن أخو زيادة إلى سعيد بن العاص، فكره سعيد أن يحكم بينهما فأرسلهما إلى معاوية. فلما صار بين يديه قال عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين، أشكو إليك مظلمتي وقتل أخي. فقال معاوية: يا هدبة، ماذا تقول؟ قال: إن شئت أن أقص عليك كلاما أو شعرا. قال: لا، بل شعرا. فقال هدبة ارتجالا: ألا يا لقومي للنوائب والدهر، وللمرء يرضي نفسه وهو لا يدري، وللأرض كم من صالح قد تلاءمت عليه فوارته بلماعة قفر، فلاذا جلال هبنه لجلاله، ولاذا ضياع هن يتركن للفقر. إلى أن قال: فلما رأيت أنما هي ضربة من السيف أو إغضاء عين على وتري، عمدت لأمر لا يعير والدي خزايته أو لا يسب بها قبري، رمينا فرامينا فصادف سهمنا منية نفس في كتاب وفي قدري، وأنت أمير المؤمنين فما لنا وراءك من مغد ولا عنك من قصر، فإن تك في أموالنا لا نضق بها ذراعا، وإن صبر فنصبر للصبر. يقصد أنه يقول: إننا مستعدون لدفع الدية من أموالنا أو للحبس. فقال معاوية: أراك قد أقررت يا هدبة. فقال عبد الرحمن لمعاوية: أقدني، أي اقتله بقتل أخي. فكره ذلك معاوية وظن بهدبة عن القتل، فقال: ألي زيادة ولد؟ قال عبد الرحمن: نعم. قال: صغير أم كبير؟ قال: صغير. قال: يحبس هدبة إلى أن يبلغ ابن زيادة. وأرسله إلى المدينة فحبس فيها 7 سنين، فلما بلغ ابن زيادة عرض عليه 10 ديات فأبى إلا القود، وهو قتل القاتل بالقتيل. وكان ممن عرض عليه الديات الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن جعفر، وسعيد بن العاص، ومروان بن الحكم. ولما دنا قتله قال: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله الناء الغريب. ولما ذهب به إلى الحرة ليقتل لقيه عبد الرحمن بن حسان الشاعر فقال له: أنشدني. فأنشدت ولست بمفراح إذا الدهر سرني، ولا جازع من صرفه المتقلب، ولا أبتغي شرا إذا الشر تاركي، ولكن متى أحمل على الشر أركبي. ولما جيء به للقتل قال: ألا عللاني قبل نوح النوائح، وقبل ارتقاء النفس فوق الجوانح، وقبل غد يا لهف قلبي من غد، إذا راح أصحابي ولست برائحي. إذا راح أصحابي تفيض عيونهم، وغودرت في لحد علي صفائحي. يقولون: هل أصلحتم لأخيكم، وما القبر في القفر الفضاء بصالحي. ونظر إلى امرأته وكان أنفه قد جدع في حرب، وقال لها: أقلي علي اللوم يا أم بوزع، ولا تجزعي مما أصاب فأوجع، فإن يك أنفي بان منه جماله، فما حسبي في الصالحين بأجدع. ولا تأخذي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع، ضروبا بلحييه على عظم زوره، إذا القوم هشوا للفعال تقنع. فسألت القوم أن يمهلوه قليلا، ثم أتت جزارا وأخذت منه مدية، فجدعت أنفها أي قطعته، وأتته مجدوعة الأنف فقالت: أهذا فعل من له في الرجال حاجة؟ فقال: الآن طاب الموت. ثم التفت إلى أبويه وهما يبكيان فقال: أبليان اليوم صبرا منكما، إن حزنا منكما اليوم يسر، ما أظن الموت إلا هينا، إن بعد الموت دار المستقر، اصبر اليوم فإني صابر، كل حي لفناء بقدر. ثم قال: أذا العرش إني عائذ بك مؤمن، مقر بزلاتي إليك فقير، وإني وإن قالوا أمير مسلط، وحجاب أبواب لهن صرير، لأعلم أن الأمر أمرك، إن تد فرب، وإن تغفر فأنت غفور. ثم أقبل على ابن زيادة وهو الذي سيقتله بيده، وقال له: أثبت قدميك وأجد الضربة، فإني قد أيتمتك صغيرا، وأرملت أمك شابة. ثم سأل أن تفك قيوده ففكت، وقال: فإن تقتلوني في الحديد فإنني قتلت أخاكم مطلقا لم يقيدي. ثم ضربت عنقه، وقال ابن دريد عنه: إنه أول من أقيد في الحجاز. وذكر ابن خلكان حكاية عن البيتين المسؤول عنهما، قال: قال عبد الله بن يعقوب بن داود: أخبرني أبي أن المهدي حبسه في بئر وبنى عليه قبة، فمكث فيها 15 سنة، وكان يدلى له فيها كل يوم رغيف خبز وكوز ماء، فلما كان في رأس 13 سنة أتاه آت في منامه فقال: حنى على يوسف رب فأخرجه من قعر جب وبيت حوله غمم. قال: فحمدت الله تعالى وقلت: أتاني الفرج. ثم مكثت حولا لا أرى شيئا، فلما كان رأس الحول الثاني أتاني ذلك الآتي فأنشدني: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. قال: ثم أقمت حولا آخر لا أرى شيئا، ثم أتاني ذلك الآتي بعد الحول فقال: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان، ويأتي أهله الناء الغريب. فلما أصبحت نودي علي ودلي إلي حبل وخرجت. ويقول أبو دهبل الجمحي من قصيدة في الأغاني: عسى كربة أمسيت فيها مقيمة يكون لنا منها نجاة ومخرج، فيكبت أعداء ويجذل آلف له كبد من لوعة الحب تلعجُ.